نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، ويسرنا أن نعرض أسئلتكم التي وصلت إلى البرنامج على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم يا شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لكل خير. اللهم آمين. معالي الشيخ بارك الله فيكم، هذه إحدى الأخوات تقول: أنا لا أعرف أقرأ القرآن الكريم، ولكن هل أنا أدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حيث أنني أوزع المصاحف على المصلين والمصليات؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن نعمة التمكن من قراءة كتاب الله عز وجل نعمة عظيمة، ينبغي بمن كان من أهلها أن يشكر الله عز وجل عليها بأن يخصص جزءا من وقته لقراءة كتاب الله جل وعلا. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقد تواترت النصوص بالترغيب في قراءة كتاب الله عز وجل وفي تعليمه، وبيان أن تعليمه من الأعمال الصالحة التي يعظم أجر الإنسان بها. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بتعلم كتاب الله عز وجل. فوصيتنا لأختنا الكريمة أن تتعلم آيات الله عز وجل، والتعلم ليس مقتصرا على القراءة، وإنما يشمل تعلم الأحكام والمعاني. ومن هنا فإننا نشير عليها بأن تبذل من وقتها جزءا لتعلم كتاب الله عز وجل، إما باستماع قراءته. واستماع قراءته من أسباب نزول رحمة الله تعالى، وقد قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أو بتعلم معانيه بالاستماع إلى تفاسير الآيات التي يقولها علماء الشرع الموثوقون. فمن كان يبذل من وقته في ذلك فإنه يعد من الداخلين في قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أما بالنسبة لتوزيع المصاحف وإعطاء الطلاب المصاحف ليتمكنوا من القراءة فيها، فهذا عمل صالح، وهو نوع من أنواع التعاون على البر والتقوى المشمول بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وهو من التسبب للعمل الصالح الذي يرجى لصاحبه أن يكون له مثل أجر من عمل ذلك العمل الصالح. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى فله مثل أجر من عمل به. أحسن الله إليكم. وأنتقل إلى سائل آخر يقول: هل من السنة قراءة سورة ياسين والدخان والرحمن والواقعة ليلة الجمعة؟ ورد في ذلك حديث لكنه ضعيف الإسناد على معايير أهل العلم، فقد أخرج الترمذي بسند فيه راو يقال له الوليد بن مسلم، وهو راو ثقة، إلا أنه يدلس في الروايات ولا يقبل من رواياته إلا ما صرح فيه بالسماع، وهو لم يصرح بالسماع في روايته وإنما عنعن الرواية، ومن ثم فإن الخبر الوارد في ذلك ضعيف الإسناد، وما كان ضعيف الإسناد فإنه لا يعول عليه ولا يبنى عليه حكم ولا يقال بمشروعية الفعل بناء عليه. نعم بارك الله فيكم. يقول أنه يلاحظ على بعض المصلين أثناء قيامه إلى الركعة الثالثة يقرأ الفاتحة قبل أن يتم واقف، هل عليه شيء في ذلك؟ الأصل أن قراءة الفاتحة لا تكون إلا لمن وقف واستتم قائما، فإن قراءة الفاتحة من أركان الصلاة التي لا بد من قولها في محلها وهو حال القيام. ومن هنا جاء في حديث المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر لك من القرآن، مما يدل على أن القراءة تكون في حال القيام. نعم. يقول سؤاله الآخر، يقول: ماذا يقول المأموم بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإمام؟ لا يشرع للمأموم أن يقول في هذا الوقت أي ذكر، وذلك لأن مشروعية الأذكار تؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم لا يصح للإنسان أن يخترع أذكارا يقولها ويلتزم بها غير ما ورد عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نعلم أن قول بعضهم بعد فراغه من صلاته أنواعا من الذكر، كقول بعضهم أقامها الله وأدامها، وقول بعضهم استجبنا، وقول بعضهم لبيك، كل هذه الأذكار من الأذكار المبتدعة التي لا يجوز للإنسان أن يقولها، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد حرص الصحابة رضوان الله عليهم على نقل جميع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وما يقوله من الأذكار، بل إنهم من دقتهم نقلوا لنا ما يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من صلاة الليل التي هي مظنة الاستتار، فقد كان يقول ثلاثة: سبحان الملك القدوس، يمدها في الثالثة، مما يدل على حرص الصحابة على نقل جميع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما استعمال لفظة أقامها الله وأدامها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، فقد ورد فيها حديث أخرجه الإمام أبو داود، ولكنه ضعيف الإسناد، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن الأظهر من قول أهل العلم أن الإقامة لا يشرع لإمام أو ماموم أن يرددها مع المؤذن. وحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إنما يراد به فيما كان به مؤذنا، وهو لفظ الأذان دون لفظ الإقامة. أحسن الله إليكم. هذا يسأل ويقول: أنا ولله الحمد أحفظ كتاب الله الكريم وأردد الوجه 10 مرات حتى أتمكن من الحفظ، فإذا كان فيه سجود تلاوة فهل أكتفي بسجدة واحدة أم أسجد كلما مررت على السجدة؟ سجود التلاوة عمل صالح فيه أجر عظيم، ولما قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. وقد ورد أن ابن آدم إذا سجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت فلم أسجد. ومن هنا فإن العبد يحسن به أن يحافظ على سجود التلاوة. سجود التلاوة ليس من الواجبات، وإنما هو من المستحبات، وبالتالي فإن من تركه لا يلحقه حرج أو إثم في تركه لسجود التلاوة. وبالتالي لو قدر أنه واصل في قراءته للآيات التي يريد ضبطها وحفظها لم يلحقه حرج في ذلك، لأن سجود التلاوة إنما هو من المستحبات وليس من الواجبات. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول: أنا أخاف من الموت كثيرا لدرجة أنني أتخيل أنني سوف أموت، فهل هذا مرض أم صواب؟ خوف الموت على ناحيتين: خوف يبعث على الاستعداد لما بعده، فهذا خوف محمود ويترتب عليه إقدام الإنسان على الطاعات، قد قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. فدل هذا على أن الخوف من يوم القيامة والخوف من الموت وما بعده إذا كان يبعث على الاستعداد لما بعد الموت فإنه من الأمور المستحسنة. أما أن يخاف الإنسان من الموت بما يجعله مبتعدا عن الأعمال الصالحة ويثبطه عن الإقدام على الطاعات، فهذا خوف مذموم، لأنه بدل أن ينشط الإنسان على الطاعة يجعله يبتعد عن أنواع الطاعات من نصح الخلق ومن مخالطتهم ومن الزيارة في الله تعالى ونحو ذلك من الأعمال الصالحة. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل عن حكم الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة وعند قراءة القرآن. يستحب للإنسان قبل قراءته للقرآن أن يستعيذ من الشيطان الرجيم، وذلك لأن العبد يحاول الشيطان أن يصده عن فهم آيات القرآن وعن معرفة معانيها، فاستحب للإنسان أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان قبل قراءته. وقد قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فدل هذا على استحباب الاستعاذة بالله تعالى قبل قراءة القرآن. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ قبل البدء في قراءته. وأما الاستعاذة في الصلاة فجمهور أهل العلم على استحباب الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في أول ركعة، وهذا هو مذهب الأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد خلافا لمالك رحمة الله على الجميع. وقول الجمهور أرجح لعموم الآية الواردة في مشروعية الاستعاذة قبل القراءة. والعبد يعلم بأن هذا العدو الشيطان الرجيم يمكن أن يغويه ويمكن أن يضله ويبعده عن الصراط المستقيم، إلا أنه متى اعتصم بالله واستعاذ به ولجأ إليه سبحانه فإن الله جل وعلا يحمي العبد المؤمن من هذا العدو. أثابكم الله. هذا السائل يقول: هل يجوز لشخص أن يذهب للمكتب العقاري ويسجل عقد إيجار صوري وهو غير مستأجر ليقدم العقد على الضمان أو حساب المواطن؟ أمر الله جل وعلا المؤمنين بالصدق في الحديث، وجعل ذلك علامة من علامات التقوى، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد وردت النصوص بتحريم الكذب والنهي عن الإقدام على الكذب، وقد قال تعالى: ألا لعنة الله على الكاذبين. وقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة في الترغيب في الصدق والتحذير من الكذب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يكون صادقا في حديثه، وأن يبتعد عن الكذب لئلا يصيبه شؤم الكذب. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل ويقول: لي مبلغ من المال عند أحد الأقارب، ظروفه المادية صعبة فلا يستطيع رد المال، فهل ينفع أن أتنازل عن المال ويعتبر من زكاة مالي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا يجوز ذلك ولا يصح اعتباره، لأنك بإسقاط هذا الدين عن هذا المدين المعسر تكسب منفعة وفائدة دنيوية، ومن هنا لم يجوز لك أن تجعل دفعك للزكاة سببا من أسباب اكتسابك للأمور الدنيوية. يسأل بارك الله فيكم، يقول: ومن الناس من يعبد الله على حرف، ما المقصود بهذه الآية؟ في قوله جل وعلا: ومن الناس، يعني أنه يوجد طائفة من الناس يعبد الله على حرف، حرف يعني طرف مائل، وذلك أن بعض الناس إذا دخل في طريق الخير والعبادة نظر، فإن كان ما يحصله بعد دخوله في طرق الخير هو من الأمور النافعة دنيويا استمر في الطاعة وبقي فيها، ومن كان من شأنه أن يبتلى وأن تنزل به المصائب بعد دخوله في طريق الخير سيقول بأن هذا الشر الذي أصابني إنما هو بسبب ما وجد في هذا الحق من الصفات، فيكون سببا من أسباب تركه للحق والهدى. ومن هنا يذكر الله عز وجل شأن بعض الناس الذين من شأنهم أنهم إذا أصابتهم الخيرات بعد دخولهم في دين الإسلام استمروا ورضوا، وإذا أصابهم ما هو ضد ذلك فإنهم حينئذ يتركون ما أقدموا عليه من الطاعة لله عز وجل. ومن هنا نعلم أن الناس ليسوا على رتبة واحدة في الإيمان، فمن الناس من يكون الإيمان لم يدخل في قلبه، وبالتالي فإنه بأدنى فتنة تصيبه ينقلب على وجهه فيترك الخير ويخسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. أحسن الله إليكم في ختام هذه الحلقة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقك للخير، وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، كما أشكر فريق العمل على انتظامهم وعملهم في ترتيب هذه اللقاءات، وأسأل الله جل وعلا للمستمعين توفيقا وسعادة وطمأنينة قلب وصلاح بال، كما أسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يدر عليهم في أرزاقهم، وأن يبارك لهم في أمورهم، وأن يصلح لهم ذراريهم، وأن يرفع درجاتهم في جنان الخلد، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يبارك فيهم، وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح.